بالنسبة لحكم العاصي. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الميكروفون عندنا الميكروفون لما كنا العصر. فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه قال من قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا مثلا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا Thank you.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء الذي خلق السماوات والأرض في قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء صدق الله العظيم. حاضر. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. والآن مع اللقاء المرتقب